أما سنة الضحى سنة دائمة في السفر والحضر، سنة الضحى مستحبة حضرا وسفرا، والتهجد في الليل مستحب حضرا وسفرا مع الوتر. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. سنة الظهر القابلية لو نسيها شيخ أو تأخر عنها صليها بعد الظهر، صلي تمام بعد الظهر، صلي يعني ثمان أو ست، صلي في السفر. تنتفي في السفر أحسن الله إليك، تشغل بالسفر أفضل. شيخ الله يثيبك، هناك من أفتى أنها تقضى بعد صلاة العصر النواف الرواتب؟ لا، الصواب أنها تقضى عند الرسول، سئل عن ذلك فلا، فقال لا، قال فعله صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به، سألته موسى ما فنقضيهما إذا فتاتا، قال لا، يعني هذا نص فيه شيء خاص بهذه. جزاك الله ما ينبغي، سنة تقول النبي صلاة الليل والنهار ما تنام يعني ثنتين ثنتين، هذا كالأمر إن شاء الله صحيح، لأن قوة جمع منها العلم، بعض الروايات قد توهم ذلك، لكن السنة يتحرى ثنتين ثنتين. الله أعلم.